بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في ادنى الارض. احنا نفهم ان كلمه غلبت يبقى في معركه. واحد شيء مع فريق الغلب وفريق غلب. اللي غلبت من هنا الروم. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. غلبت الروم يشوفها غلبت معناها فرقه انتصرت عليه على فرقه في معركه. يعني كلمه روم منسوبه الى روم بن عيص وعيص ابن اسحاق بن ابراهيم نسب اليه الايه الروم. ودي مقرهم كان الشام وعراق العرب. العراق فيه قسم ناحيه العرب وفيه قسم ناحيه الفارس. فعراق العرب دي ناحيه وكانوا نصارى. طب اذا كانت غلبت الروم في ادنى الارض ايه ان ربنا بيبشرنا وقل ما تزعلوش انها غلبت هيجي وقت لها ايه تغلب. بيمكنش يقول لنا كده الا لانه يعلم اننا نحزن اذا غلبت الروم. طب وليه نحزن اذا غلبت الروم؟ طب به الروم المكذبه لرسولنا. قال لك لكن اصلها مقابله لامه مجوسيه تعبد النار. يبقى الذي يلتقي معنا في وجود الهي اقرب الينا. وشوف بقى وصحيح ده اللي حصل. كلمه في ادنى الارض ادنى يعني اقرب. ادنى الارض لايه؟ ادنى ايه؟ ادنى للعرب يعني القريب منه. اذ انتم بالعدوه الايه؟ الدنيا وهم بالعدوه القصوى. ده في الكلام ده في بدر. العدوى الدنيا يعني القريبه من مين؟ من المدينه. والعدوى القصوى البعيده عن المدينه. يبقى دول في الناحيه دي ودول في الناحيه دي. يبقى اذا في ادنى الارض يعني اقرب الارض الى الجزيره العربيه. ودي البصره واذرعات اللي هي بين الارض وبين فلسطين. طيب ايه القصه؟ فارس مجوس يعبدون النار. والروم اهل كتاب نصارى. اذا فالقمه الخلافيه بيننا وبين الفارس القمه الالهيه. انما الخلاف في القمه الرساليه الثانيه. ان هو اللي اقرب الينا بقى اللي مؤمن بالهنا وانه في اله وفي السماء وفي منهج وفي رسل وفي كذا وكذا. وان كانوا لا يؤمنون برسوله. يبقى شوف عظمة الإسلام. لأن الذي يؤمن بالإله الواحد أقرب إلى نفوسنا من الذي لا يؤمن بإيه؟ لأنه على الأقل موصول بالسمع. موصول بالسمع. طب إيه الأجر؟ قال لك حينما غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون. طب كفار قريش فرحوا ليه؟ أم قال لك لأن ده دليل على أن محمد وأصحابه هينهزهم زي الروم ما انهزوا. ولذلك فرحوا بقوا إيه؟ يعني زي ما نقول بقوا يزغرفوا إن الروم إيه؟ انغلب. أحفظ ذلك المسلمين. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله هذه الآيات. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فسيدنا أبو بكر خدها وطلع فقال والله

انني قبل ان تأتي هذه البشرى من رسول الله امنت بذلك الرسول. افرح بنفسي انني امنت بحق. كل ما تيجي آية حلوة كده تقول يا سلام اكن انت في ايه انا على حق. يبقى بيفرح بذاته ولا ما بذاته؟ يبقى اذا الفرحة مش بس ان الروم انتصرت، لا، وان نبوءة الحق سبحانه وتعالى صدق، وانني كنت محق حين امنت بهذا الرسول، وكنت محق حين امنت باله واحد يعلم الامور على وفق ما تكون. يبقى دي فرحت بنفسي ولا لا؟ يبقى اذا يفرح المؤمن لا تقصرها على شيء واحد، قد عداها الى كل ايه؟ الى كل شيء. قالوا ان افترح هنا بنصر الله مش بس دي، ان صادق ان في اليوم ان انتصر فيه الروم انتصر فيه المسلمون في بدر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.